أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في هذه الدروس عن التصوير القرآني المعجز. تكلمنا في الدرس الماضي عن أول خصيصة للتصوير الفني، وهي التخيل الحسي. نتكلم الآن عن الخصيصة الثانية، وهي التجسيم الفني، عندكم في صفحة 145 وما بعدها. التجسيم الفني هذا واضح في الصور القرآنية العجيبة المؤثرة. والمراد بالتجسيم معناه الفني وليس معناه الحسي المادي. التجسيم للمعلومات بالتعريف، هذا المصطلح البياني، التجسيم من الجسم، والجسم هو الشخص، بمعنى أن الفكرة القرآنية أو المعنى القرآني لا يعرض بطريقة نظرية كلام عادي، لكنه يعرض بصورة، صورة في الخيال مجسمة. ومعنى مجسمة كأنها في الخيال جسم أمامك، لما تفكر في هذه الصورة فأنت لا تسمع معنى، بل تتخيل جسم موجود أمامك. ولهذا قال السيد في تعريفه 145 الجملة الأولى، قال: التجسيم تجسيم المعنويات المجردة وإيرادها أجساما أو محسوسات على العموم. أمر معنوي في خيالك عبارة عن جسم موجود متحرك. طبعا تجسيم مع تشخيص، لأنه فيه تشخيص. يعني لما تقول فلان أسد، الشجاعة معروضة في صورة أسد، هاي معنى شجاعة، رجل شجاع. يعني خلنا نحكي عمر أبو ليلى رحمه الله، لما نقول هو أسد، شجاعته يعني أنت شبهته بهذا الأسد الذي فعل الأفاعيل وهزأ اليهود. وكلاب اليهود هم اللي سلمون اليهود فيما بعد، هم اللي سلموه قتلوا، فلقي الله شهيدا بإذن الله. الشاهد في الموضوع أنه شجاعته ما تقول فلان أسد، فتتخيل منظر أمامك، منظر أسد بهذا الأسد، فهو عرض الفكرة البيانية المعنوية المادية في صورة شاخصة حية في خيالك. بيقول لي هنا أستاذنا أن التجسيم نوعين. النوع الأول تجسيم تمثيلي تشبيهي، شبه الفكرة البيانية في صورة خيالية في خيالك، من باب التشبيه والتمثيل في هذا، وهذا موجود في كل صور القرآن المعروضة أمامك. عندي أمثلة موجودة، المثل الأول، المثال الثاني، أنا عايز أختصر. قفوا مع المثال الثالث في صفحة 146، آية قرآنية، قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الآية تريد أن تبين أن اليهود لم يلتزموا بأحكام التوراة، كلام عادي. لو أنا قلت إن اليهود لم ينفذوا أحكام التوراة، كلام واضح ومفهوم، لكنه ليس مؤثرا، كلام عادي. في القرآن عرض لهم صورة متخيلة في خيالك، حملوا التوراة يعني أمروا أن ينفذوا أحكامها، خذوا هذه التوراة أمامكم حلال وحرام، التزم. لم يلتزموا صاروا ماذا أمامك الآن؟ صورة. قال كمثل الحمار، شبه اليهود بالحمار، والحمار هذا يحمل، حامل حمل ثقيل، يحمل أسفارا، أسفار يعني كتب، حامل ظهر كتب وماشي عنده ثقل الحمل. أنت تخيل لي بخيالك هذا المنظر، حمار محمله أنت مكتبة، عنده محمله البخاري ومسلم والطبري وابو داود والرازي على ظهره، وهو فقط له ثقل الحمل. هل يعرف ما فيها؟ لا. هل يقرأ ما فيها؟ لا. سواء حمل كيس كتب ولا حمل كيس تبن ولا كيس أحجار زي بعضه، عنده حمل وماشي. إذن هؤلاء لم يلتزموا بهذه الأحكام التي في التوراة، فصاروا كالحمار الذي يحمل أسفارا. طبعا كمثل الحمار هنا كلمة كمثل لأنه فيها تمثيل، عرض تمثيل، هذا تجسيم تمثيلي، صورة حمار في خيالك يمشي وهو يحمل حملا ثقيلا على ظهره. لما قال كمثل الحمار يحمل، جملة يحمل جملة حالية، لأنه حمار معرفة والجمل بعد المعارف أحوال كما تعرف، يعني في خيالك تتصور منظر حمار وعلى ظهره حمل كتب. لماذا قال أسفار ولم يكن كتبا؟ هذه شغلة ثانية مش تصويرية هذه. لماذا قال أسفار ولم يكن كتبا؟ لأن التوراة عبارة عن أسفار، أسفار التوراة تكاد تقابل السور في القرآن بدون تشبيه طبعا، وين القرآن وين التوراة؟ فالتوراة أسفار وقرآننا سور، فيحمل أسفارا يعني يحمل كتبا ويمشي في هذا. قال بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. إذن هنا عرض الفكرة النظرية، عدم التزام اليهود بالتوراة بصورة حمار حامل ظهره حمل ثقيل من الكتب ويمشي في هذا، التجسيم التمثيلي التشبيهي شبههم بذلك. دعني أضيف كلمة، لماذا اختار المثل المجسم وهو الحمار؟ لماذا لم يختار لهم مثل البعير؟ والبعير بيحمل أضعاف ما يحمل الحمار، البعير أضعاف يحمل، فاختار الحمار لماذا؟ قال لأن اليهود يستحمرون العالم. دعني أقول كلمة في الموضوع، اليهود المتكبرون هم نفسهم البشر وباقي الأمم ليسوا بشر، فيعتبرون العالم حميرا. وفي التلمود عندهم نص يقول عجيب، طبعا التلمود شرح التوراة، والتلمود لسه أكثر جنون من التوراة، أكثر كفر من التوراة. بيقولوا في التلمود حاخاماتهم خلق الله العالم حميرا لخدمة اليهود، حمير يعني حمير لخدمة اليهود، ونحن نركب حمار لتحقيق أهدافنا، فإذا مات حمار في الطريق نزلنا عنه وركبنا حمارا آخر وما بعز علينا، لأن الحمير يوقف على الدول كثار، أي حمار يموت ننزل عنه نركب حمار آخر. فهم يستحمرون العالم. طبعا هم يقول أيضا نص آخر، هؤلاء اليهود اللي هم أكثر ناس حضارة وإنسانية، بيقولوا خلق الله اليهودية من مني إنسان، نطفة إنسان، وخلق الله غير اليهود من مني حصان، نطفة حصان يعني حيوانات مش بشر، وإنما صاروا في شكل بشر غير اليهود، صورة بشر عشان اليهود يرضوا إنه يخدموهم هؤلاء، فلو كانوا حمير ولا خيل ولا كذا يعني بيشمئزوا اليهود. فربنا قال خليكم صورة بشر، لكن لستم بشر في الحقيقة، البشر الوحيدون اليهود في العالم. فهو في هذا الأمر قاتلهم الله. طبعا ركبوا الحمار الإنجليزي والحمار الفرنسي، والآن راكبين الحمار الأمريكي، والحمار الأمريكي هذا من أقوى الحمير في حضارتهم الحميلية هذه. لما يموت بكرة الحمار الأمريكي بيركبوا الحمار الصيني وهكذا وهكذا، والعالم حمير. والمشكلة مش اليهود، المشكلة الآخرين مكيفين، مكيفين إنهم يكونوا حمير وراكبينهم اليهود. والآن في الحمار العربي هذا صار الآن طالع ركب الصحبي، طالع جديد في رام الله وفي غير رام الله، وبيسلم أبو ليلى لليهود. قاتلهم الله، لعنهم الله لعنات متتابعة. نرجع نصور أحسن لنا. إذن هنا هاي هو التصوير التجسيم في هذه الصورة. طيب خذ المثال السابع 147، قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. لا اتفقت معكم أبنائي وبناتي، لما بدنا نفهم التصوير ننظر في الآية ما هو المعنى العادي العادي الذي تقرره الآية، وبعدين نبدأ نصور. هنا موضوع تريد الآية أن تخبرنا أن موالاة غير الله خسارة، معنى عادي. لو قلت أنا من اتخذ غير الله وليا فهو خاسر انتهى، لكن ما فيها صورة، خاسر وانتهى. هنا الآية تعرضها بصورة مجسمة متخيلة، تبدأ تصور مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. هات صور لي العنكبوت اتخذت بيتها وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. الآن موالاة غير الله، لما تكون الصورة عندك رائعة متحركة، اتصور لي الآن العرب الذين يتخذون غير الله أولياء، هذا مثل الظهر لروسيا، وهذا مثل الظهر لأمريكا، وهذا مثل الظهر، وهكذا. هؤلاء الذين اتخذوا غير الله أولياء اعرض لي إياه في صورة عنكبوت. هات شغل خيالك وتأمل في الصورة. العنكبوت معروفة، ولما تنسج بيتها معروف، ويا ما احنا رأينا بيوت عنكبوت. انت الآن ابدأ، كنت وانا صغير احيانا في الأرض وبين الشجر والعشب والزرع وغيرها احيانا ارى عنكبوت تنسج بيتها، كنت اتابعها، مش تصوير حقيقة. العنكبوت الانثى فنانة في رسم بيتها، تخرج من فمها اللعاب هذا وكأنها مهندس يعني عجيب في نسج البيت، وتطلع بحركات سريعة متتابعة، وبعد فترة يكون عندها بيت دقيق ومرتب وفيه يعني منظر جمالي عجيب. هاي العنكبوت اتخذت بيتها. طبعا بيتها عبارة عن خطوط، مش عبارة عن جدران، خطوط وفراغات، كله فراغات. هذا الذي والى غير الله يكون جالس في بيت عنكبوت. كمل التخيل على هذا المنظر. الدنيا صيف مثلا، والحرارة مثلا نقول 40 بعز الحر، آب أغسطس، والأفندي هذا قاعد في بيت عنكبوت واسعه كله، خلي بيت عنكبوت هذا مترين في مترين، وقاعد الأخ في داخله، وبعدين الشبابيك هاي الطاقات الفراغات هذه أشعة الشمس تحرقه، وقول لك أنا معتمد في بيت قوي ومتين وكبير، ده أنت خيبان، الشمس حرقت ظهرك وانت قاعد. هذا الذي اتخذ غير الله وليا، بلاش بالصيف، هات بالشتاء. ارسم لي بيت عنكبوت مترين في مترين، وحط كرسي في داخله، وقعد عليه اي زعيم عربي هامل يوالي غير الله، وقعدوا على الكرسي، وهات منخفض جوي، وهات امطار وثلوج نازل على راسه، والاخ قاعد على الكرسي ونازل مطر والثلج على راسه، وبيقول لك انا في حصن منيع بتقول أنت خيبان، أنت اتخذت غير الله وليا. لاحظ معي هو لما تصور منظر هذا وتقعد دقائق في تأمل جماله، فعندها منظر حيب. إذن هنا جسم موالاة غير الله في صورة بيت عنكبوت، ولا يمنع عنه لا خطر ولا أذى. والأفن يقول لك إيه، أنا في قمة. تذكر كيف قتل السادات وصار تحت الكراسي لما قتلوا وكان في حماية أمريكا، وتذكر ثم هذه الآية. وهكذا كل من اعتمد على غير الله وكل من والى غير الله تعالى، هؤلاء يعيشون في بيت عنكبوت في قمة الخسارة. هذا النوع الأول، هو النوع قلنا عنه التشبيه التمثيلي. النوع الثاني في التجسيم الفني 148، تجسيم تصويري تحويلي حقيقي مش خيال، حقيقي يعني حقيقة. وهذا يكون يوم القيامة. يوم القيامة يا جماعة تكون هناك الأشياء كلها موجودة حقيقة، هناك في ميزان حقيقي، وهناك في صحف حقيقية، وهناك كل مشاهد القيامة مش خيال، معروضة بطريقة رح تجينا بعدين. من روائع التصوير القرآني التصوير في مشاهد القيامة، وقلنا سيد كتب له كتاب خاص اسمه مشاهد القيامة في القرآن، على فيها كل آيات الجنة والنار بطريقة مصورة. الكتاب كبير ومطبوع، في حياته طبع رحمه الله. المهم، فهناك في الآخرة الصورة مش خيال بل تجسيم حقيقي، عرض حقيقة المآل في الآخرة بصورة حقيقية. ولهذا ماذا قال سيد؟ قال هو تجسيم المعنويات على وجه التصيير والتحويل إلى صورة حقيقية. على هذا آيات، خذ لي المثال الثاني في الصفحة المقابلة 109، وقالوا بعين قوله تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. الآية من سورة الأنعام، أولها قوله تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، عشان الصورة يبدو أن لما طبعتها قطعت بداية الآية. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. الآية في الأنعام تريد أن تخبرنا عن خسارة الكفار في الآخرة. لو أنا قلت هاي معنى الذهني العادي، الكفار في الآخرة خاسرون وسيحاسبون نقطة، كلام صح مش غلط، لكنه كلام ميت ليس مؤثر، معنى عادي. الآية تعرض لنا صورة متخيلة لكنها حقيقة. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، مش موضوعي هذا، هذا التحسر، هذا اسمه تفسير نفسي للآيات، وحكينا عنه في الدرس الماضي ولا أمل الكلام عنه. المضامين النفسية للآيات القرآنية هذا عايز ميدان آخر. وهم يحملون، علماء العربية ايش بيقولوا وهم؟ الواو والحال. أول شيء نعرف عشان تصور تطلع صورة مضبوطة، وهم واو الحال، بعدها جملة حالية. شغل لي الخلوي بتاعك الآن. هم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ها مش خيال فقط، هذه حقيقة. أعمال الناس يوم القيامة يذهبون للحساب، فيأتوا كل إنسان بملفه ورمز يقول له اقرأ كتابك، تأتي أعماله على ظهره، يحملها ولا تزر وازرة وزر أخرى. فأنت الآن تصور هذا المنظر الحقيقي مش متخيل، خيال في ذهني أنا في الدنيا ما زلت حي هنا، لكن هناك سنراهم حقيقة يحملون. ماذا يحملون؟ أوزارهم، الأوزار اللي هي المعاصي والآثام والذنوب والقبائح والرذائل وكل المصائب اللي عملوها. واحد صولي واحد اللي بدك إياه، ثلاثة مع زعماء كفار، هات لي نتنياهو، هات لي ترامب، وهات لي البوتين، وكل هذول والصوالي يوهم ماشين هناك، وكل واحد حامل على ظهره حمل أحمال، أحمال على ظهره. ولما يكون يحمل وماشي، إذا حملناك 10 كيلو تعجز عن حملها، فكيف اللي حمل على ظهره أكياس أحمال ويمشي بمنتهى التعب والجهد والمشقة؟ أنا بتخيل الآن المستر ترامب عليه اللعنة، بتخيل حمل على ظهره كل آثام الأمريكان، وهو يئن من الحمل ويلهث وطالع الطلعة عشان يتحاسب. تذكر الآية الآن، وهم يحملون أوزارهم جميعا. وهات لي كم كيس على ظهر الأخ حامل، وبعدين وين حاملينها؟ على ظهورهم. ليش قال على ظهورهم؟ مبالغة في الحمل. قبل شوية حكيت عن الحمار يحمل أسفار على ظهره، الآن مش حمار، الآن كفار حاملين على ظهورهم. لأن ممكن يكون حامل بيل، وممكن يكون حامل مجازي، يعني لا، هذا حامل حمل ومربط بحبال حتى على ظهره، وبعدين ماشين، وهو ماشي راح يتحاسب. كمل الآية، ماذا ربنا قال؟ ألا ساء ما يزرون. هذا عذاب، عذاب إيش بيسموه هذا؟ عذاب نفسي. لما تلاحظ واحد حامل حمل وطالع طلعة وتعبان وبيلهث قدامك، بتقول له الله يعطيك العافية. لما تقول له الله يعطيك العافية، كلمة هي بتعطيه يعني راحة، بتشجعه. أما لما تلاقي واحد طالع بهالجبل لما يطلع فوق ويلهث، بتقول له الله لا يعطيك العافية، شو حامل يخرب بيتك، شو اللي عظهرك هذا، فيزداد حسرة وندما. هاي معنى ألا ساء ما يزرون. يا جماعة، عذاب النار في الآخرة نوعين، عذاب حسي يحترق في النار، النوع الثاني عذاب نفسي وهو أشد إيلاما من العذاب الحسي. لما نقول له يخرب بيتك إيش اللي عملته، هذا أصعب من عذاب النار لما يحترق فيها. ولما ربنا قال يحملون أوزارهم على ظهورهم، هذه صورة عجيبة ويتألم. لما ربنا قال ألا ساء ما يزرون، هذه آلم من العذاب الحسي اللي هو الحمل هذا. هذا ليس كله قبل أن يدخل في نار جهنم والعياذ بالله من النار. شفت أن هي معنى تجسيم تحويلي مادي حقيقي يكون يوم القيامة. طيب، من ألوان التجسيم الحقيقي تحويلي ذكر السيد، أولا تجسيم، صفحة 49، تجسيم الحالات النفسية المعنوية، وهذا روعة في القرآن، هذا كثير. أنا بدي أمسك الآخرة هناك. ضيق الكفار في الآخرة، ضيقهم، قلقهم، حزنهم، ألمهم، قل عنها ما تشاء. الكفار في الآخرة قلقون، نادمون، يتحسرون. هذا كلامي أنا، كلام ميت ما له طعم. شوف كلام ربنا، المثال الأول، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إيش عمل هنا؟ صور القلق والضيق والهم والغم بصورة نفسية. إيش هي؟ لا صور الآل الكافر، لا، خلصنا منه زمان. صور لي، تعمق الكافر من الداخل. أعطيني يا صورة ملونة على رأي الأطباء، ملونة. صور لي قلب الكافر، قلبه جوا صدره، قلبه الآن مش مكانه، خذ الآية. طبعا يوم الآزفة هاي بدها كلام آخر مش شغلي، بدها وقت آخر. لماذا يوم القيامة يوم الآزفة؟ وما معنى الآزفة؟ مش موضوعنا هذا، دعه إلى مناسبة أخرى. قال إذ، طبعا آزفة القيامة يقول الشيخ الآن، ومعنى آزفة قريبة، ومعنى هذا أن القيامة قريبة وأنها من ممكن تكون بعد لحظة، من الأزوف، والأزوف هو القرب، القرب. نعم. المهم إذ القلوب مالها، مين بيصور لي الآن؟ أذكى واحد فيكم بالتصوير، أمهر واحد فيكم بالتصوير يصور لي قلبي، معروف بالجهة اليسرى عند الصدر، القفص الصدري موجود مكانه، أبتحركش، إذا تحرك الواحد يموت في الدنيا، في الآخرة ما في موت. فكيف تصور لي حركة القلب وهو يتحول؟ هاي معنى تحويله، كلام سيد، يتحول من مكانه المأمون فيه وبيطلع عند الحنجرة، هاي الحنجرة. فمن يصور لي حركة قلب الكافر وهو يتحرك من مكانه ويصعد إلى أعلى ويقف عند الحنجرة؟ إذا أنت مريت في الدنيا بلحظة من لحظات الضيق والقلق، أحيانا تحس إنه قلبك يتحرك من مكانه وإنه صار عند زورك، بتحس بهذا، وهذه قمة القلق والضيق. في الآخرة حقيقة، مش تصوير ولا تقريب، حقيقة. إذ القلوب لنا حناجر، ولما يكون قلبه بحنجرته، شو معناها؟ سد حنجرته، سد زوره، قفله، قفل زوره، فكيف سيتنفس؟ طيب إذ القلوب لدى الحناجر، شو قال بعدها؟ كاظمين. يا سلام، كاظمين هذه طبعا حال، مو بدك تصور لك تعرف العرب، إذا ما عربت مش راح يصور، هاي المشكلة. كاظمين حال منصوب، الكظم، الكاظمين الغيظ، كظم الغيظ في الدنيا عبادة محمود وممدوح، الكفار في الآخرة كظم الغيظ عندهم يعني مسكر معهم، الكظم الإغلاق، الإغلاق، قلبه سد زوره، فكيف سيتنفس وكيف سيتكلم وكيف وكيف وكيف؟ لما يقول لك فلان والله عنده ضيق نفسي وبعدين أصيب باختناق وبعدين مات، هذا في الدنيا اختنق ومات، هناك ما في موت، فكيف يختنق بقلبه وهو عند حنجرته وهو في قمة الغيظ وكظم الغيظ؟ مش فارقة، مش نافعة معه، سواء كان صيح ولا ما صيح، مش لن يخرج من سواء علينا كما قالوا، أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. أي نعم. النوع الثاني تجسيم الحالات العقلية المعنوية، لما قال قلبه عند حنجرته تصوير الهم النفسي والقلق، الآن تصوير حالات معنوية. خذ قوله تعالى، مثال أول عن المنافقين في البقرة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، نقطة. المعنى الحسي تخبر الآية أن المنافقين لا يستفيدون من الإيمان مهما سمعوا صوت الرسول عليه السلام أو أي داعية أو ناصح أو مخلص، ما بيسمعوا، ما بيستفيدوا، إلا أنهم معاندون، ماشي. لكن هنا في الصورة هذه صورة تمثيلية، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، نقطة، وعلى أبصارهم غشاوة، صورة ثانية، هذا مشهد. طبعا في اللغة جملتين، الجملة الأولى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، الواو حرف عطف، هذه روائع يا جماعة، هذه لطائف. أي آية في القرآن تمسكوها لا تتركون لطائفها، ما بتشبعوا منها. هنا عندي جملتين، جملة فعلية ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، الواو حرف عطف، ثم جملة اسمية بعدها، وعلى أبصارهم غشاوة ومتلأ وخطر وجنوا حرف استئناف، واوين ورا بعض. الواو الأولى حرف عطف، عطف فعل على فعل، والواو الثانية حرف استئناف، فجملة استئنافية اسمية جديدة. هي عربي مش موضوعنا. أنا الآن عايز أصور، مش عايز أعرف الآن، أصور المنظر. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. هات لي واحد منافق وهات لي قلبه جوا صدره، فكيف تصور لي الختم على قلبه؟ خذ له صورة ملونة ودخل له الخاتم هذا اللي بيختم اللي بيطبع، وكيف تدخله من فمه إلى حنجرته إلى قلبه، وتعطيه بعدين تكبس الكبسة وتختم لي عليه وتغلق القلب من جميع المنافذ. تأمل هذه الصورة، بدك دقائق وانت تدخل الختم وبعدين تختم وبعدين، بدك وقت في جمالها. وكيف ترى قلبه الآن؟ مطموس مصفح، ما عنده ولا بصيص نور، انتهى. هذه واحدة. اثنين، وعلى سمعهم. هات لي هذا صورة ثانية. أقول لها هذا في إيش اسمه صور وفي إيش اسمه مشهد. المشهد عبارة عن صور متتابعة. واسأل بتوع التصوير، بتوع الأفلام وغيرها، صور متتابعة. بعد ما ختمت قلبه وتأملت هذا الجمال، هات لي يا بدك تختم على أذنه الآن، عنده أذنين ثنتين، هات آلة الختم اللي بتختم، وهات أذنه اليمنى، واطبع لي عليها طبعة، وحط لي فيها خاتم بحيث لا يسمع. غلق أذنه اليمنى كم بدها، ثم أذنه اليسرى كم بدها. لو تأملت، أنا أجزم، لو تأملت هذا المشهد راح تأخذ مش أقل من نص ساعة وانت بتتخيل. وبعد ما تخلص تخيل، ما في أنا والله فنان ومكيف، لا، راح تأخذ 50 طن إيمان، إيمان والتزام وطاعة وتقوى. لأن هذا التصوير الجميل الرائع هذا مش بس يشبع حاجتك الفنية الموجودة عند كل مسلم حلال، كمان بيزيدك التزام وتفاعل مع أحكام الله سبحانه وتعالى. وبعد ما نخلص لسه في مشهد ثالث، وهو الأبصار. وعلى أبصارهم غشاوة. قعد لي إياه وهات الستارة، مش ستارة قدرة قماش بردايه ولا كذا، لا، هاي الغشاوة، حط لي سماكة 5 سنتي حديد ولا شيء متين، وعلى عينيه. وبعدين قاعد في مكان مظلم، وتفضل يا أفندي وتأمل جمال الكون، مش شايف شيء. غرفة مظلمة ما فيها نور، وعينيه عليها ستارة غشاوة تغشاها، وبعدين يقول ايش هذا مشطوب؟ هذا مشطوب. الكفار هكذا مشطوبون، لا قلب ولا أذن ولا عين. ومع هذا ربنا ماذا قال؟ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وأن كل آيات لا يؤمنوا بها حتى إذا دعوك يجادلونك. بقول اخرب بيتك، ما أنت لا أذن ولا قلب ولا عين، وجاي تجادل على مين؟ جاي تجادل مشطوب خالص، حواس مسكرة مغلقة، وما عنده لا فهم ولا عقل، وجاي يقول لي أنت بتفهمش، أنت واحد كذاب. طب أنت خلي عندك أول شيء عين وأذن ولسان، وبعدين تعال ناقش فيما بعد. على كل حال، هذه المناظر الجمالية الرائعة في هذا الاعتبار. أي نعم. طيب ننتقل آخر نقطة في التجسيم الفني، 152، عند عنوان اجتماع التخيل والتجسيم. ترى هذا كثير، أنا لما أذكر في الكتاب على كل نقطة أفسر بأمثلة من باب التوضيح، لكن مش من باب الحصر. لما أتكلم معكم بالتصوير في القاعة أذكر مثال أو مثالين من باب التوضيح وليس الحصر. كل ما كنا موجود بمئات الأمثال في القرآن، الآيات اللي فيها تصوير فيها مئات إذا مش آلاف الأمثال النماذج على هذا في القرآن. الآن الروعة يا سيدي عبارة عن اجتماع التخييل والتجسيم، وهي الروعة. فكر معي، من نبدأ به أولا التجسيم أو التخييل؟ إنه التجسيم، وبعد ما نجسم من حركه بيطلع تخييل. إذا اجتمع معا، اتفقنا معكم أبنائي وبناتي أن التجسيم هو عرض الأمور المعنوية في صورة متخيلة، جسم أمامي لا تنسوا. الآن بدي أكون بحركتين، وهذا معناه عايز أشغل الخيال اللي عندي، أعرضه في صورة وبعدين أحركه. عرضه في صورة عظيم ورائع، تحريكه عجيب. خذ الآية اللي أمامنا هنا، قوله تعالى سورة الأنبياء: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. المعنى العالي إنه الحق منصور والباطل مهزوم، الباطل مغلوب أمام الحق، كلام عادي ما بيأثر، أقول أنا وأنت. لكن الله لم يقل هذا، ربنا عرضها بهذا التصوير. أول شيء الحق والباطل، الحق والباطل. أول شيء إيش بدنا نعمل؟ نريد أن نجسم المنظر، نجسم يعني طبعا الحق الإسلام، الإسلام مش ملموس، الإسلام قرآن وعبادة، الباطل كفر، أمور مادية معنوية معروفة. هنا الآن الحق معروض بصورة مجسمة، جسم أمامك. إيش الجسم هذا؟ قذيفة، قذيفة. الآن خلينا ندخل الميدان العسكري، الآن في ميدان، الآن عندي قذائف صاروخية قذيفة، انت عارف القذيفة. والباطل على بعد 2 كيلومتر، عبارة عن كوم موجود، شيء موجود، اعتبروا طن، 2 طن، شيء موجود، جسم عسكري موجود. فالآن بينهما معركة، اسمه هذا ايش؟ تجسيم. الحق قذيفة موجودة في منصة إطلاق الصواريخ، الآن نخليك عسكري هسه سنفكر كيف إطلاق الصواريخ. بعدين الباطل على بعد 2-3 كيلومتر، هناك ما جسم موجود أمامك 5 طن أو 2 طن، هذا تجسيم. الآن التخييل، صور لي اللي على منصة إطلاق الصواريخ عمر أبو ليلى. أنا والله صار أحبه هالبني آدم هذا، هذا يا ريت كل نسوان مثل مين يخلفن زي عمر أبو ليلى عندها. بعدين يا يهود راح تدورهم ما تلاقوش مكان تموتوا فيه، حتى تموتوا فيه. اللي واقف على المنصة هذا بده الآن يطلق الصاروخ الحق، صور لي إياه وهو جاهز. ويا ما شفنا منصات صواريخ على الحقيقة في الحروب الهاملة هاي، فكيف سيطلق الآن؟ هو أطلق الصاروخ، شو اسمه الصاروخ هذا؟ اسمه الحق. وبعدين تابعني إياه وهو ماشي فوق رأسك، تابعني إياه وتابعني إياه كيف رح ينزل على كوم الباطل على بعد 2 كيلو. نزل في صورتي أنا، شفته الآن ماذا فعل بالباطل؟ فيدمغه. الصورة كملت لي إياها. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، ف إذا هو زائق. هذه إذا شو بسموها بالعربي؟ إذا الفجائية. الفجائية رأسا لما نزلت لانتهى الصاروخ هذا، القذيفة هذه على رأس الحق، دمغه ولزقه في الأرض، دور على الباطل مش موجود، تلاشى. فإذا هو ذاك، بالله عليكم تأمل هذا المنظر، تجسيم الباطل والحق في صورتين، وتخيل قذيفة الحق منطلقة صاروخ فوق رأسك ونازع الباطل ودمرته وانتهى، وراحت أمريكا انتهت، وراحت روسيا انتهت، وستنتهي بإذن الله تعالى. وإن قذائف الحق موجودة. الأستاذ الكبير الشيخ محمد الغزالي رحمه الله له كتاب رائع بعنوان قذائف الحق، جابها من هون من الآية، سمى كتاب تعالى. محمد الغزالي كان عايش مشكلات أمته رحمه الله، له كتاب عظيم سمى قذائف الحق. هنا قال فإذا هو زاهق. في سورة الإسراء، خلينا نكمل سورة أخرى عن الحق والباطل. في الإسراء ما في قذيفة، تذكروا معي آية الإسراء، قوله تعالى وكل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هناك مش قذيفة، هناك قدوم جاء الحق. آية الإسراء عشان أحكي فيها، عشان موضوعنا هنا، آية الإسراء فيها كمان تجسيم وتخييل. الحق مش قذيفة هناك في الإسراء، شوفوا الآية، فكروا معي أو تخيلوا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوكا. الحق مش قذيفة، لا، الحق عبارة عن إنسان يجيء ويمشي. الحق في الأنبياء قذيفة، الحق في الإسراء شخص بني آدم. أتصور واحد جندي عسكري لابس كل عدته العسكرية وماشي، أنت مين؟ أنا السيد حق. مش حكيناكم عن التشخيص، الصبح يتنفس والليل عسعس، حط هاي معها عشان تعرف الروائع المصورة في القرآن. هذا الجندي العظيم، هذا عمر أبو ليلى، هذا جاء الحق ودخل على المستوطنة وقتل اثنين وزهق الباطل. والجنود اللي عملوها على حالهم لما شافوا المنظر هذا، قال اليهود شجعان، أما أنتم أجبن خلق الله، أي واحد بحد ذاته كان مع سكين مطبخ جننكم. الله يلعن اللي سلموه لليهود، لعنة الله عليهم حتى قيام الساعة. جاء الحق يمشي حتى يصل، والباطل وين راح؟ وزهق الباطل. لماذا؟ وين؟ إيش معنى زهق؟ لما يقول فلان زهق وطلعت روحه خلاص مات. طبيعة الباطل ماذا قال؟ إن الباطل كان زهوكا. شو رأيك تتصور لي قذيفة أخرى بين الحق والباطل في سورة الحشر، في الكلام عن إجلاء يهود بني النضير الآية الثانية. قال تعالى يهود بني النضير كانوا في حصونهم، الصحابة كانوا محاصينهم. قال فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. اسمع، اوعى تتصور لي الله أتاهم. هذا حد هنا الله يرحم سيد الكتب، يقول والله أنا متصور الله ماشي حتى، لا لا لا لا، الله لا يتصور. الله له صفات الجلال والعظمة والكمال، فلا تتصور الله يأتي، إنما هات اللي بعدها. قال فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا نقطة، وقذف في قلوبهم الرعب. يكفينا إشارة لها المشهد هذا، هات لي هنا تجسيم وتخييل عشان تحفظها عن غيب. قذف في قلوبهم الرعب، الرعب الخوف هنا معروض بصورة مجسمة، صورة مجسمة. تخيل الآن منظر الصحابة خارج الأسوار يحاصرون يهود بني النضير، حاصروهم شهر كامل بعدين استسلموا. بعدين خلف الصحابة في قاعدة أو منصة إطلاق صواريخ. الصواريخ هاي مش حق بل رعب. خليفة جديدة في العشر، أنتوا حافظينها من زمان لكن ما جاء بالكم تتصوروها ولا تتخيلوها. الله يرحمك يا سيد القطب، صور لنا إياها، قال تعال نتصور إحنا وياه، تعال نتصور. صاروخ خلف الصحابة في المنصة ملكة رعب، اسمه رعب. الرعب هنا مجسم في قذيفة صاروخية، وهناك اللي واقف أطلق الرعب هذا ومشى من فوق الصحابة صاروخ هذا. وين راح عند اليهود؟ جنود اليهود بني النضير. تصور لي الجنود هؤلاء داخل الأسوار، جنود أقوياء ومرابطين يهود حتى ما يدخلوا عليهم. تصور لي هذه القذيفة، ربنا ماذا قال؟ قذف في قلوبهم الرعب. بالله عليك كيف راح تدخل، كيف أنت بخيالك راح تدخل هذه القذيفة من فمه إلى حنجرته إلى قلبه ويتفجر في قلبه؟ حاولوا تتخيلوا يا جماعة، والله انها رائعة، والله انها عظيمة وحقيقة. الرعب هنا نزل على فم الجندي اليهودي، افتح لي ثم الجندي ونزل له القذيفة هذه، خليها بحجم البيضة بلاش بحجم القنبلة الكبيرة، وتنزل على معدته وتنزل على قلبه، وبعدين فجر لي اياها جوا في قلبه. فكيف سيكون المنظر؟ قذائف عجيبه فيها. شو قال بعدها؟ قال يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. قبلها ماذا قال؟ وظنوا انهم مانعتهم حصونهم. هاي لطيفه، مش موضوع، مش تبع التصوير. قبل القذيفه في القلوب كانت حصون، قصور منيعة، وبعد ما امتلأ قلب رعب اليهودي تحول الحصن إلى بيت. وما قال يخربون، قال يخربون على قراءة حفص عن عاصم في قراءة ثانية. يخربون مش موضوع قراءة، هاي عند حذيفة مش موضوع أنا، ما مالي ومالها. لما قال يخربون فعل خفيف، لماذا تحول الحصن إلى مجرد بيت؟ وتحول البيت إلى حركة بسيطة فيخرب. هذا قرآن عايز ناس يفكروا فيه، يستخدموا لطائفه وتصويراته. على كل حال هاي معنى اجتماع التصوير، التخيل مع التجسيم. هاي الخصيصة الثانية اللي كنا عنها التجسيم الفني. ظل عندي ثلاث خصائص، احنا قلنا هي خمسة: تخيل حسي، تجسيم فني، تناسق فني، حياة شاخصة، حركة متجددة. أنا بدي خصص اليوم للحياة الخصيصة الرابعة والخامسة. التناسق الفني يا سيدي تعال نقفز عنه للأسبوع الجاي، عايز كلام كثير الأسبوع الجاي خاصة. وتحول معي إلى صفحة 183 الحياة الشاخصة، 183 الخصيصة الرابعة الحياة الشاخصة، عشان بدي أخلص الصفتين، وإن شاء الله الأسبوع القادم على التناسق الفني الرائع اللي فيه كلام في غاية الروعة وتحليلات يعني في كلها في غاية الروعة. الحياة الشاخصة يا جماعة الصورة القرآنية معروضة بتشخيص من خلال أحياء، أحياء، وهي الروعة فيها. يعني هي كلمات في الآية، الكلمة أن تصور هذه روعة. الصورة ليست ميتة بل حية، بمعنى الحزن يبدو على الملامح، أنت تكاد ترى، لا أقول تكاد بل ترى صاحبه. الفرح برضو ملامح معروف في شكل أحياء أمامنا في هذا الأمر. خذ لآية الحج كيف الحياة قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، نقطة. الآن بدأ يصور يوم ترونها، هات الخلو بتاعك يصور، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. المعنى العالي أهوال يوم القيامة، يوم القيامة يوم مخيف، نقطة. كلامي هذا ما له معنى، ما له طعم، لكن هنا معروض بصورة حياة، هي معنى حياة شاخصة. عرض لي صورتين، صورة امرأة مرضعة وصورة امرأة حامل، وبدأ بالمرضعة قبل الحامل، ومعروف ان المرأة اول بتكون حامل بعدين لما تخلف بصير مرضعة. لماذا قدم المرضع على الحامل؟ مش شغلك، هل عند بناتنا زبر حالتي نفهمي؟ لماذا قدم المرضع على الحامل؟ يعني بعد ما خلفت وبعدين قبل ما خلفت؟ شو عجب هذا؟ أنا عايز أصور الآن أهوال يوم القيامة معنى نفسي. يوم ترونها، شو معنى ترونها؟ تعال صور، هي معنى ترونها، وهي تصوير حقيقي مش تخيل. أنا قلت لك مشاهد القيامة حقيقة مش تخيل. تذهل كل مرضعة عما أرضعت. صورني في خيالك امرأة تحمل طفلها وترضعه. لما قال تذهل، كلمة تذهل يا جماعة حركة نفسية. أي امرأة الآن ومعها ابنها وبترضع فيه وأصيبت بصدمة، تفاجأت بخطر بمشكلة، هذه المشكلة جعلتها تذهل عن رضيعها. الآن قاعد هو بيرضع منها صورة حقيقية، فتذهل عنه وتلقيه. والمرأة لما ترضع، بكوا زمان النسوان يرضعوا، اليوم ما ظل حدا يرضع، سلامة الخض الحليب المجفف مالنا. تذهل العم بتكون يعني بترضع ابنها وهي في قمة التفاعل مع ابنها وحريصة عليه، فلا تلقي ابنها الذي يرضع منها إلا أمام أمر خطير جدا جعلها تلقي ابنها وتذهل عنه وتتركه وترميه وتمشي. لماذا؟ هول الكبير عليها. صوري الآن ملامح نفسها وهي في قمة الخوف والرعب. ثم ماذا قال؟ وتضع كل ذات حمل حملها، كمان كل الحامل، والله فلان كانت حامل بالشهر السابع وبعدين وقعت من فوق وأسقطت مثلا، أو مرت بحالة نفسية شديدة وبعدين أسقطت. المهم هذا في الدنيا، أما هناك في الآخرة. فهذه الصورة الحيوية لما تتأمل أنت هذا المنظر. دعني أشير إلى لطيفة سريعة. مرضعة، هذه التاء لا تسمى تاء التأنيف، لا تسمى تاء التأنيف. لماذا؟ لأن التاء التأنيف لا تدخل إلا على التفريق بين الذكر والأنثى. تقول لي هذا مؤمن وهذه مؤمنة، ماشي، تاء تأنيف. أما هذه التاء تسمى تاء الفعل وليس تاء التأنيف. الصفات الخاصة بالنساء لا تحتاج إلى تاء تأنيف. امرأة حائض خاص بالنساء، امرأة حامل خاص بالنساء، امرأة مرضع خاص بالنساء، ما به تاء تأنيف. طب لماذا لم يكن مرضع وقال مرضعة؟ لأن التاء هنا تاء المباشرة بالفعل. الآن هي المرأة اللي حامل ابنها ترضعه حقيقة، حامته على حضنها ويرضع من ثديها حقيقة، فهي ليست مرضع بل هي مرضعة. المرضع كل أنثى مرضع ولو عمرها سنة، بنت عمرها سنة تسمى مرضع. كيف عمرها سنة مرضع؟ حتى لو عمرها يوم تسمى مرضع. طالما أنثى لما تكبر وتتزوج وتخلف على خير راح تكون مرضعة حقيقة. فكل أنثى مرضع. أما هنا ما قال مضجعة، هي التي أنجبت وأرضعت ابنها حقيقة. فقال تذهل كل مرضعة، فالتاء تاء مباشرة الفعل وليست تاء تنين، هذا مش موضوعنا. وترى الناس سكارى، ما تكمل وما هم بسكارى. مين الناس؟ رجال ونساء، كل أصحاب الموقف. وما هم بسكارى، عمرك شفت واحد سكران؟ أحلى بيت شعر، خلنا أعطيكم نكتة الآن، نكتة. أحلى بيت شعر حكاه واحد مسطل سكران خالص، ماذا قال؟ قال: لا يلذ السكر حتى يفقد السكران عقله، بالجلة، يفقد السكران عقله، ويرى النملة فيلا ويظن الفيل نملة. هذا وصل حدها، يعني صار عنده عمى ألوان، النمل فيل والفيل نملة. فهناك الناس سكارى، قال: لا، ما فيش سكارى هناك، ما في خمر، ولكن عذاب الله شديد. كيف تصور بخيالك المنظر؟ الناس هناك من الهول سكارى في هذا المنظر. دعني مثال آخر أكاد، يعني خذ آية سورة هود، طوفان قوم نوح، خذ قوله تعالى، وهي السفينة، سفينة نوح، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. من يصور لي الموج الذي كالجبال؟ الجبل ارتفاعه، هات لي جبل ارتفاعه 1000 متر، جبال عالي، والموج الآن على وسط قمة الجبل، فكيف سيكون المنظر؟ هذا بيجي عندك في تصريف القصص، بيجينا بعدين كلام عنه فيما بعد في صور أخرى غير الصورة هذه. ونادى نوح ابنه، صور لي نوح راكب السفينة ومعاه المؤمنين، ابنه كان في معزل، وين معزل؟ في سفح الجبل، قريب من قمة الجبل، لسه الموج ما وصله. صور لي انت يا مصوراتي الجبل يرتفع تدريجيا طوفان، والماء بتطلع لفوق ميلي ميلي وبعدين صور لي الحوار بين نوح وابنه. نوح ماذا يقول؟ يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. انا سامعه الان يتكلم، الان ارى في خيالي نوح وهو يكلمه، بص السفينة نوح يعني، واللي شافه امامه ابنه. لو انا اكلم ابني وهو في خطر، كيف تكون نفسيتي وشعوري وحركي وانفعالي؟ كيف يكون هذا؟ الان ماذا قال ابنه؟ كيف رد عليه؟ قال: سآوي، شوف كيف الغبي هذا، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. رد عليه قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يا جماعة، هذه مناظر حية، هاي معنى بشر أحياء، بتكلم هو إياه وانت بتسمع صوته وبيحكي معاه قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هات لي اللقطة الأخيرة، the end على الإنجليز، وخليك لي على المنظر هذا، مش هيك؟ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. كيف تصولي الآن؟ موجة جت على هالولد ابنه وبعدين سحبته وانقطع الاتصال، وكمل انت حتى تدرك التفاعل والحيوية في هذا الشيء. نعم، في مجال أشير إلى أم موسى 185، فقط أعرض أمامكم الصورة الحية، احنا كنا حياة. قال تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. أنا مش عايز الفرق بين فؤاد وقلب، هذا مش موضوعي، أنا عايز كلام آخر. وبعدين أنا مش عايز أنه إن كادت لتبدي، شو معنى إنها شرطية ولا مخففة؟ مش موضوعي. وين ما تمسك الآية بدها كلام طويل، وين ما تمسكها بدها وقت عظيم. أنا فقط عايز أصور. الآن أم موسى استجابت لوحي الله، مسكت ابنها وضعته في التابوت، وضعت التابوت في البحر، واليم هذا وداله فرعون. أنت يا فرعون، الله بيقول له بتدور على موسى، طب أنا راح أجيب لك إياه أنا، تفضل. ما مع أحد، عمره ساعتين ومربط بالمقمط بالتابوت، وأتحداك إذا كنت فرعون تذبحه ولن تتمكن من ذبحه. مش موضوعنا هذا. الآن الأم، أم موسى، أصبح فؤادها فارغا لولا أن ربطنا على قلبها. ربطنا على قلبها لتجسيم آخر مش موضوعي. الآن فؤادها، ما الفرق بين الفؤاد والقلب؟ روح اسأل علماء اللغة. صور لي الآن أم موسى، تخيل أمامي أخوات وبنات فاضلات، امرأة أنجبت ابنها وبعدين أخذوا ابنها منها وعمره ساعة، كيف بيكون تفكيرها؟ كيف بيكون قلقها؟ كيف بيكون انفعالها؟ وتكون في قمة الحنان، لما تخلي في قمة الحنان، فكيف ابنها مش عندها الآن؟ إذا مش مشكلة مع زوجها وبعدين خطف زوجها منها وتصرخ وإن تسمع صرخاتها. هذا الآن صور لي أم موسى فؤادها فارغ، لا مش فارغ، مليان مليان، فكيف تملأه وهو مليان وكأنه فارغ؟ تأمل هذا المنظر يعطيك ما يعطيك من روعة وجمال. طبعا هو فارغ لأنه مليان، بدك تفهمني إياها، هي حركة نفسية. فؤادها، طبعا الفؤاد الذي في الصدر، وسمي فؤادا من الفأد، والفأد هو الشق، ولا يسمى القلب فؤادا إلا إذا كان مشقوقا، فإذا كان مغلقا يسمى قلب، وإذا كان مشقوقا يسمى فؤاد. هذا مش شغلي، هذا روح دور على اللغة، أنا عاد أصوره بس معاكم هنا. ففؤادها الآن هذا مليء بموسى، صفلها مشغول بموسى، ففارغا من غير موسى، أي فكرة غير موسى تأتي إلى فؤادها بيقول له حلم مش فاضي لك، أنا ما عندي مجال، أنا قلبي مليء بموسى فارغ من غير موسى. هاي معنى فارغا. وين علماء اللغة؟ وين علماء فقه التأويل؟ قلبها مليء بموسى، فما في أي مجال لإضافة أي فكرة أخرى، فهو فارغ من غير موسى لأنه مليء بموسى. شوف كيف الروعة، هذا إعجاز. هذا بعدين ماذا قال؟ ربطنا على قلبها، والربط على القلب هذه من آيات الله. يا جماعة أعطيكم شو لك، أعطيكم وظيفة على السريع. الربط على القلب نعمة من نعم الله، لم تذكر في القرآن إلا في سياق المواجهة بين الحق والباطل. وين؟ في سياق المواجهة بين الحق والباطل. ادخل لي على معجم عبد الباقي، محمد فؤاد عبد الباقي الله يرحمه، وأين ذكرت كلمة ربطنا على قلبه أو قلبهم أو قلوبهم أو قلوبكم؟ انظر لي كم مرة وردت، شوف آياتها، ترى أنها من آيات الله. طيب اربط على القلب وهات، صور لي إياه، هات لي قلب موسى، أم موسى، طلع لي إياه من صدرها وحط لي إياه أمامها. صور القلب زي البالونة، بالونة املأ لي إياها هواء وخليها منفوخة على الأخير، واربط لي البالونة ورجع لي إياها على قلبها على صدرها جوا، وشوف الجمال في ذلك، وكم تحتاج إلى تأمل هذا المنظر العجيب في ذلك. يكفينا في هذا، دعني أتكلم بكلمة خلال 5 دقائق، مش راح أطول عليكم، طبعا أنا معكم 12:15 يعني، ما زلت في وقت يعني، ما أدخل أنا 1:15 جالس معكم. الخامسة، الخصيصة الخامسة 188، الحركة المتجددة. لاحظتم عن كل اللي حكيناه سابقا اليوم والدروس الماضية كلها صور متحركة، ما في في القرآن صورة صامتة أو جامدة. يا جماعة الجمود والسكون ما بينفع في التصوير، لازم تصوري. والقرآن يصور فيه كلمات، هي كلمات كما قلنا مش كاميرات، يصور لي حركة متجددة متتابعة في الصور القرآنية. على هذا الاعتبار سبق أن أريناكم الحركة، حركة الساكن في قوله تعالى واشتعل الرأس شيبة، حكيناها في آخر الدرس الماضي، الرأس والأعمار وبعدين طفى وبعدين صار أبيض فصار اشتعل الرأس شيبة. الآن هذه حركات أخرى، عندي حركات كثيرة، عندي كل صور القرآن متحركة. خذ للمثال الأول، هذا الأول سورة يونس، قوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر، حط لهم في سفينة في البحر، في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. هذه مش صورة، هذه هذا عبارة عن فيلم بده نص ساعة ولا بده ساعة، وكله حركات متجددة. ابدأ خذ لي خمسة من الكفار اللي بدك إياهم، أي خمسة ولا أربعة قد ما بدك، يسيركم في البحر وركب لي إياهم في سفينة من أي ميناء بدك إياه، والسفينة تمشي في البحر وعلى مسيرة 4-5 ساعات. الآن جماعة صاروا بوسط البحر، حتى إذا كنتم في الفلك قاعدين والجماعة بيسكروا وبرقصوا وبيغنوا وبيتهاملوا في وسط البحر، هم كيفين الجماعة والجو طبيعي وتمام وما شاء الله. إذا كنتم في الفلك وجرينا، مين جرينا؟ فلك سفن ولا سفينة؟ جرينا نون إيش؟ نون في جرينا نون نسوة، نون نسوة، وهل سفن نسوة؟ مش مو هاي أسئلة عشان أشد انتباهكم. جرينا بهم بريح طيبة، ريحة حلوة طيبة. ما احنا كنا ريح تلد في القرآن بالعذاب، من بعدها شو جاء بعدها؟ جاء بعدها مصائب. جرينا بهم بريح طيبة، طيب، وفرحوا بها، صول الفرح على وجوههم في رحلة بحرية ممتازة جدا في غاية الروعة، وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف. إيه؟ ما كانت ريح طيبة، طيبة مؤنثة، الآن جاءتها ريح إيش؟ عاصف. الريح ريح إيش معنى؟ قبل شوي كانت مؤنثة والآن صارت مذكرة، مش شغلي هذا، بعرفش، روح دور أنت لتعرفوا كم أمامكم. يا جماعة القرآن بكر بكر، مهما جعلنا ملايين الباحثين في القرآن وتركوا لمن بعدهم مجالات واسعة. لماذا الريح مؤنثة وهي طيبة، ولماذا مذكرة وهي عاصف؟ بعرفش، مش شغل شغلك أنت هذا. جاء تاريح عاصف، صور لي إياها وبعدين هات هات الحركة. وجاءهم الموج من كل مكان، من يصور لي هذه السفينة الآن؟ الموج من كل مكان في وسط العاصفة وبعدين يعني لا ما قلبتش، لو قلبت بروحه. شفتم بارح سفينة الموصل العبارة أكثر من 100 قتيل. المهم فجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، ساعتها اتصور لي ترامب وبوتين، يا رب يا رب يا رب، أقول لك يا رب يخرب بيتك وانت عارف والله انت، وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين في قمة الإخلاص. لأن هذه الحركات هذه المتتابعة السريعة الحقيقة عجيبة في هذا التصوير القرآني الحي في ذلك. أي نعم. وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله. ها؟ هنا الظن. الظن هنا بمعنى اليقين. ما أنا مش ما أنا في الدرس هذا أنا بس معي هالكاميرا وبصور. بشير إشارات إلى لطائف أخرى منوعة في كتاب الله تعالى. أي نعم. اللي بدي أقوله أشير إشارة أخرى أختم بها كلامي. آية ياسين. أنا ذكرت الآن وين أبو خالد؟ أيوة. آية ياسين أعطناك إياها وظيفة آخر كلمة في الدرس الماضي. آية سورة ياسين أنا بدي أخذ واحدة منها مثلا الآية رقم 37 وآية أهم الليل. المشهد كله مشهد حي في سورة آيات ياسين. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذا مشهد متحرك حركة متتابعة زي ما اتفقنا معكم. الصورة الآن معروضة الليل نسلخ منه النهار. النهار في الخارج والليل في الداخل. الليل الآن عبارة عن جدي جدي خروف اسمه ليل. جلده اسمه نهار. الليل نسلخ منه النهار هات الجدي واذبحه واسلخ لي النهار من الليل عطول. فإذا هم إذا الفجائية نفس الشيء إذا هم مظلمون بعد ما ذبحنا أن ترى الليل جلده إضياء وبعد ذلك أن يسلخ فيكون ظلاما الشمس غابت دخل الظلام فإذا هم مظلمون. طيب كمل في حركة ثانية والشمس تجري كم سرعة الشمس عند علماء الفلك في الثانية فور كم ألف دقيقة كم ألف كيلو في الثانية تجري لمستقر لها تقدير العزيز العليم والقمر برضو بيجري قدرناه منازل وقف لي في المحطات حتى عاد كالعرجون. رجع لي زي حز البطيخ ولا قل الموز. العرجون طبعا عندك النخلة المعروف العرجون القديم. كم من المشهد الآن الآن أرني منظر الفضاء عبارة عن سباق ماراثون والكل بيجري هات لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ما بيلحقوا بعض. لماذا؟ كل واحد له مسار. الآن صور لي الفضاء إمشالة له مسارين هذا مسار وهذا مسار ما بيتصادموا ولا بيلحقوا بعض ولا الليل سابق النهار. الليل ما بيسبق النهار. الليل والنهار في القرآن معروضات بطرق عجيبة يولج ويكور. هذا لو أخذنا آية كتاب بعنوان الليل والنهار في القرآن راح أكتب لك فيه حوالي 600 صفحة ما بكمل كلام عنه كناحية فلكية وتصويرية. هنا ماذا قال؟ ولا الليل سابق النهار. كمل لي الصورة الأخيرة الجملة الأخيرة وكل في فلك يسبحون. يسبحون شو معنى يسبحون؟ كأن هنا الفلك عبارة عن بحار. صور البحر الناس بيسبحوا فيه يا جماعة في سباحة اللي في القرآن في القرآن في سباحة مائية في البحر هاي نحن عارفينها وفي سباحة بلعية على التراب يقول لك فلان بيطيش بشبر المية أو بيسبح على التراب وفي سباحة فوق جوية. هنا قال وكل في فلك يسبحون. لو عرضت لي هذه المناظر الأربعة الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم سوف تجلس 5 ساعات وأنت تتفكر في جمال السباحة التي في الفضاء فوق عند الله سبحانه وتعالى. أبنائي وبناتي هذه صور ممتعة حول التجسيم الفني والحياة الشاخصة والحركة المتجددة. الأسبوع القادم إن شاء الله بيكون توقيت صيفي إن شاء الله نبقى ساعة وربع مع التناسب الفني في القرآن. جزاكم الله كل خير والسلام عليكم.